لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه آياتنا اليوم إن شاء الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص معناه تخليص الشيء مما يعيبه. تقول: محصت الذهب إذا أزلت عنه ما يشوبه من الخبث. فلفظ التمحيص كلفظ التطهير والتزكية والتصفية، فهو تطهير من العيوب بإصلاحها، وتطهير من الذنوب بتكفيرها. وهذا إنما يكون بالابتلاء والامتحان الشديد، كما قال الله عز وجل في بيان سنته الماضية في حق المؤمنين: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بعمله، فلا يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، ليمحص الله الذين آمنوا. هذا التمحيص. ويمحق الكافرين. المحق معناه في الأصل النقصان، محقه أي نقصه وأزال فائدته وبركته، كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا. ومنه يقال لآخر الشهر المحاق، لانمحاق الهلال فلا يكاد أن يرى. فالمحق معناه النقص. محق الكافرين معناه قتل بعضهم وهزيمة بعضهم، إذهاب أسباب قوتهم، كسر شوكتهم. وهذا يكون إذا أراد الله عز وجل. وإن أردت مثالا لذلك فاقرأ تعقيب القرآن على غزوة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فهذا من صور المحق: ردهم خائبين وقتل بعضهم وأسر آخرين. غزوة الأحزاب وما كان بعدها من قتل مقاتلة بني قريظة كانت خاتمة اليهود في المدينة النبوية، وهذا من أظهر الأمثلة على محق الله عز وجل للكافرين ولا سيما اليهود. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان فيها ثلاث طوائف من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا في المدينة آمنين سالمين، تجمعهم مع المسلمين معاهدة، عقد على التعاون والتآزر، ولكن غلبهم طبعهم وخبثهم، فلا زالوا يتآمرون ويبثون الفرقة بين المسلمين، حتى غدرت طائفة بعد الأخرى ولم تعتبر الثانية بالأولى ولا الثالثة بالثانية، فكان أولهم نقضا بنو قينقاع بعد غزوة بدر، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة ولم يقتلهم. ثم غدر بنو النضير وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة ونكسا للعهد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، فاستوهبهم منه رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، ولم يمر على إسلامه إلا شهر واحد، فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم له شرط أن يخرجهم من المدينة فلا يساكن المسلمين فيها. فخرجوا، فذهب كبراؤهم كحيي بن أخطب عدو الله إلى خيبر، وذهب باقيهم إلى الشام. فهل اعتبر عدو الله حيي بن أخطب بما حصل سواء في بني قينقاع أو في بني النضير؟ اللهم لا. على مدار سنتين كاملتين وهو يسعى بين طوائف العرب وقبائلها يؤلبهم ويحزب الأحزاب على حرب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكان نتيجة جهده هذا غزوة الأحزاب، فما تجمع الأحزاب عند المدينة إلا بسعي هذا الخبيث المخبث عدو الله حيي ابن أخطب زعيم يهود بن النضير. ثم زاد على ذلك أن دخل على بني قريظة آخر طوائف اليهود في المدينة، دخل عليهم في حصونهم وجعل نفسه منهم على أن ينقضوا العهد هم الآخرون ويتحالفوا مع كفار العرب من قريش وغطفان وكنان والأحلاف والأحباش. 10,000 مقاتل اجتمعوا عند المدينة، فقال لهم: انقضوا العهد وحالفوا العرب نستأصل شأفة محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فما زال بهم حتى أجابوه، وكان الأمر كما قال الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم مشرك العرب والخائنون من يهود بني قريظة، كل هذا بسعي عدو الله حيي بن أخطب. ثم كان ما كان من غزوة بني قريظة، وحكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم جميعا، فجمعوا كلهم وكان معهم حيي بن أخطب، فوثقت يداه وجثى على ركبتيه ليقتل. فماذا قال فرعون لما حضرته الوفاة وأيقن بالهلاك؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فماذا قال حيي بن أخطب وقد قدم لتضرب عنقه؟ نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما لمت نفسي على عداوتك قط، ولكن من يخذل الله يخذل، ومن يغالب الله يغلب. سبحان رب العالمين، يعلم أنه إنما يحارب الله وأن محمدا رسول الله حقا، ومع ذلك يصر على سعيه الباطل ويموت معاندا مصرا على كفره. والله ما لمت نفسي على عداوتك قط، ولكن من يخذل الله يخذل، ومن يغالب الله يغلب. ثم أقعد فضربت عنقه وقتل، هذا ينتظره في الآخرة ماذا؟ هذا جنى من سعيه في الدنيا ماذا؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم، هذا للمشركين، وأنزل الذين ظاهروهم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، هذا من محق الله عز وجل للكافرين، سواء المشركين أو المنافقين. فمداولة الأيام بين الناس لا بد أن تكون فيها إحدى هاتين الفائدتين، تمحيص المؤمنين أو محق الكافرين أو كلاهما معا. فإن أديل الكافرون على المؤمنين كما حصل في غزوة أحد، كان ذلك تمحيصا للمؤمنين، مداواة لآفات قلوبهم، وإصلاحا لعيوبهم، وتكفيرا لسيئاتهم. وإن أديل المؤمنون على الكافرين كان ذلك محقا للكافرين، هزيمة لبعضهم وقتلا لآخرين، وهذه سنة الله عز وجل الجارية. وكذلك كان في غزوة أحد بما نال المشركين من قتل 70 من خيار المسلمين، كان في ذلك تمهيدا لإهلاكهم ومحقهم. فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يهلك قوما هيأ لهم ما يستوجبون به الهلاك، ومن أعظم ذلك بعد الكفر بالله بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذية أولياء الله وتسلطهم على عباد الله قتلا وتشريدا. فهذا يمهد أسباب الهلاك في وقت لا يعلمه إلا الله. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالحدث الواحد، القدر الواحد، يصيب المؤمنين فيكون لهم نعمة ورحمة، ويصيب الكافرين فيكون عليهم عذابا ونقمة. خذ مثالا لذلك لتوضيح الأمر، مرض الطاعون الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لأمتي ورحمة ورجز على الكافرين، أي عذاب على الكافرين. هو المرض، ولكن يكون للمؤمنين شهادة ينالون بها أجور الشهداء ورحمة من الله عز وجل تكفيرا لسيئاتهم. وأما على الكافرين فيكون رجزا، أي عذابا وهلاكا والعياذ بالله. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال صلى الله عليه وسلم: كان عذابا يبعثه الله عز وجل على من كان قبلهم، على من كان قبلكم، فجعله الله عز وجل للمؤمنين رحمة. ما من عبد يكون في بلد فيه الطاعون فيمكث فيه لا يخرج منه صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا جعل الله له أجر شهيد أو مثل أجر شهيد. فهذا الطاعون الذي هو رحمة وشهادة للمؤمنين يكون عذابا ورجزا على الكافرين. وكذلك ما حصل للمسلمين يوم أحد من هزيمة أو قتل أو جراح كان للمؤمنين تمحيصا، أي تهذيبا وإصلاحا وتزكية وتطهيرا وتصفية. وكان للمنافقين محقا، أي خسرا ونقصا وفضحا والعياذ بالله. روى ابن إسحاق في سيرته عن ابن شهاب الزهري عن طائفة من التابعين قالوا جميعا: كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص، اختبر الله عز وجل به المؤمنين ومحق به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه ويستتر بالكفر. ولو نشاء لأريناكهم، يعني المنافقين، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم. نحن لا ندري ما في البواطن والقلوب، ولكن يظهره الله عز وجل في مثل هذه الأحداث المؤلمة الشديدة، يظهر كنائن القلوب، فيكون هذا محقا للمنافقين وتمحيصا للمؤمنين. فما حدث في أحد ميز بين الصفين أو الطائفتين. من هذه الآيات التي أنزلت في أحد فيها ذكر المؤمنين والمنافقين جميعا قول الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. من هؤلاء؟ المؤمنون، وطائفة هؤلاء المنافقون، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فذكر كلا الطائفتين المؤمنين والمنافقين، ثم لون في الخطاب فخاطب كل طائفة منها بما يناسبه، فقال مخاطبا للمنافقين: وليبتلي الله ما في صدوركم، أي يظهره ويكشفه. ثم قال للمؤمنين: وليمحص ما في قلوبكم، أي يصفيه ويطهره، والله عليم بذات الصدور. وهكذا في كل وقعة شديدة وكل غزوة مؤلمة يمحق الله المنافقين ويمحص المؤمنين، كما حدث في غزوة الأحزاب نفسها. تأمل وقارن بين قول الله عز وجل في المنافقين يوم الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كفر بواح والعياذ بالله. قارن هذا بما جاء بعد ذلك في حق المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكان الحدث الواحد محقا للمنافقين وتمحيصا للمؤمنين، وهذا قدر الله وحكمته في قضائه، عرف ذلك من عرف وجهله من جهله. فالله تبارك وتعالى قد جرت سنته بهذه الطريقة التي تشق على النفوس. قال الله تبارك وتعالى: ذاكرا حال كلا الطائفتين من المؤمنين والكافرين، يذكر حالهم ومآلهم، يذكر أعمالهم وجزاءهم. قال الله تبارك وتعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، هذا عملهم، هذا حالهم، فما جزاؤهم؟ لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ثم في الآية التي تليها ذكر حال الكافرين وما لهم، فقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تقلبهم في البلاد أي تصرفهم فيها وتنعمهم بها ونيل مرادهم منها. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب مهين، هذا جزاؤهم وما ينتظرهم عند لقاء ربهم. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ والعياذ بالله. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فماذا تعني الحياة إن كانت هذه النهاية؟ ما طيب العيش إن كانت هذه هي العاقبة؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، روى الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع اللينة الرطبة، مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح، أي تحركها وتميلها، تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله. ومثل الكافر أو المنافق كمثل الأرزة، شجرة مجذية ثابتة في الأرض لا تحركها الرياح. ومثل الكافر أو المنافق كمثل الأرزة لا تزال كذلك حتى يكون انجعافها مرة واحدة. هذه من سنن الله تبارك وتعالى في ابتلاء المؤمنين والكافرين. يبتلى المؤمن فيكسر بلاؤه في نفسه وبدنه وأهله وماله، فيكون ذلك تكفيرا لسيئاته ورفعة لدرجاته. وأما الكافر أو المنافق فيعافى في الدنيا حتى يكون انجعافه موته مرة واحدة، فينقلب إلى عذاب غليظ شديد عظيم أليم مهين، والعياذ بالله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم واكفهم وأعنهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى إليهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وعظهم يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الكفرة وزلزلهم، وانصر المسلمين عليهم. نضرأ بك يا ربنا في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، فاكفناهم بما شئت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.